أيها القوم النصارى أبصروا إن بدا الحق إليكم فاتبعوه لو أتى طه وحيدا باهلوه نصركم من ربكم فلتطلبوه أيها القوم النصارى أبصروا إن بدا الحق إليكم فاتبعوه لو أتى طه وحيدا باهلوه نصركم من ربكم فلتطلبوه إذا ما جاءكم بالأهل يرقى إذا هذا رسول الله حقا إذا ما جاءكم بالأهل يرقى إذا هذا رسول الله حقا إنها حجة فاقبلوها الوصايا لكم فاحفظوها إنها حجة فاقبلوها الوصايا لكم فاحفظوها الوصايا لكم الوصايا لكم جاء يدعو نفسه أعني عليا والنساء فاطمة حقا جليا صاغ من أبنائه سبطا زكيا وحسين قد بدا حسنا نديا جاء يدعو نفسه أعني عليا والنساء فاطمة حقا جليا صاغ من أبنائه سبطا زكيا وحسين قد بدا حسنا نديا هم أهل الهدى أهل الطهارة، وعيسى فيهم أعطى البشارة. هم أهل الهدى أهل الطهارة، وعيسى فيهم أعطى البشارة. إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منه. إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منه. كل خير أتى اسمع جاء يدعو نفسه أعني عليا، والنساء فاطمة حقا جليا. صاغ من أبنائه صبغا زكيا، وحسين قد بدا حسنا نديا. هم أهل الهدى أهل الطهارة، وعيسى فيهم أعطى البشارة. هم أهل الهدى أهل الطهارة، وعيسى فيهم أعطى البشارة. إن إنجيلكم قال عنه كل خير أتى فهو منه. كل خير أتى فهو كل خير كل خير أتى طه سراج هو النذير، هو البشير مسدد نور مبين به الأصول، هو الرسول محمد الهادي، هو الأطهر ويأتي بعده حيدر. ولي الله حاشاه بأن ينكر، الساقي على الكوثر، نجاة الناس في المحشر. آمن عداه فهو الشانئ الأبتر، والعالم ذي فاطمة أم الوفا، الشمعة والبضعة للمصطفى. والعالمة ذي فاطمة أم الوفا، الشمعة والبضعة للمصطفى، الهادي هو الأطهر، ويأتي بعده حيدر، ولي الله حاشاه بأن ينكر، الساقي على الكوثر، نجاة الناس في المحشر، من عادى من عاداه فهو الشانئ الأبتر، والعالمة في فاطمة أم الوفا، الشمعة والبضعة للمصطفى، الشمعة والبضعة للمصطفى. السبط هذا به الإمامة، له كرامة وسودة، المجتبى في جبال طهري، ضياء فجر مؤيد، والثاني شهيد الطف بسماء الهدى يعرف، يجري الماء من إحساسه المرهف، في ذبح لقد رفرف، لئلا يترك المصحف، يا ابني بالمدائي ورانه الأشرف، آل النبي بالغيهب فلك رسى، هم أنجم حقا هم أهل الكساء، آل النبي بالغيهب فلك رسى، هم أنجم حقا هم أهل الكساء، هم أنجم حقا هم أهل الكساء، حقا هم أهل. خمسة كرام خيرة الأنا، صورة الخلود، صفوة الرحيم، نعمة الكريم، نفحة الوجود، إيهم الإيمان والفطرة، أتوا من عالم القدرة، وإن الفضل معناه رسول الله والعترة، كرام ومن أنوارهم أنوار شمس، كرام وهم قد طهروا من كل رجس، كرام ومن أنوارهم أنوار شمس، كرام وهم قد طهروا من كل رجس، هم الإيمان والفطرة، أتوا من عالم القدرة، وإن الفضل معناه، وإن الفضل معناه رسول الله والعترة، رسول الله، عزهم أصيل، مجدهم أثير، ما لهم مثيل، صورة الجمال، قبلة الجلال، حبهم دليل، سماء الله مبنية، وأرض الله مدحية، لمن لاحوا ومن كانوا مصابيح الإلهية كرام جميع الكون ذا منهم إليهم كرام ورب الكون قد صلى عليهم كرام جميع الكون ذا منهم إليهم كرام ورب الكون قد صلى عليهم سماء الله مبنية وأرض الله مدحية سماء الله مبنية وأرض الله مدحية لمن لاحوا ومن كانوا مصابيح الإلهية هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس سماء الله مبنية وأرض الله مدحية لمن لاحوا ومن كانوا مصابيح إلهية مصابيح خمسة كرام خيرة الأنا صورة الخلود صفوة الرحيم نعمة الكريم نفحة الوجود هم الإيمان والفطرة أتوا من عالم القدرة وإن الفضل معناه رسول الله والعترة كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس كرام ومن أنوارهم أنوار شمس كرام وهم قد طهروا من كل رجس وهم قد طهروا ختاما يا إلهي فك أسرانا ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم يا رب موتانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرا لمولانا وعجل أبيات الدعاء ختاما يا إلهي فك أسرانا ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم يا رباه موتانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرانا.